بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في سورة يعني السورة اللي احنا وقفنا عندها سورة ايه بنات؟ التوبة. وتسمى سورة اسماء لها تسمى الفاضحة وتسمى الايه؟ المخزية وتسمى الكاشفة وتسمى القشقشة. لها اسماء كتير. سورة ان هي براءة لانها تفضح احوال المنافقين. حديث عن المنافقين فيها واسع جدا. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في الآية. قول ربي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الحديث في هذه الآيات أيضا ما زلنا نتحدث عن أحوال المنافقين. في هذه الآية يحذر ربي سبحانه وتعالى المنافقين من أحوال الأمم السابقة. ألم يحذر المنافقين ما أصاب ربي سبحانه وتعالى ما أصاب من قبلهم من الأمم المكذبة اللي هي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحق الواضح الجلي المبين للحقائق والأشياء فكذبوا بكل ذلك فجرى عليهم ما قص ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فيقول ربي في هؤلاء المنافقين فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهم استمتعتم بخلاقكم. يعني إيه استمتعتم؟ ماذا يعني استمتعتم بخلاقكم؟ يعني استمتعتم بنصيبكم من الدنيا. الدنيا غرتكم فاستمتعتم بنصيبكم من الدنيا فتناولتوا الدنيا على وجه التلذذ والشهوة معرضين عن أمر الله سبحانه وتعالى واستمتعتم بها على وجه الإيه؟ المعاصي والمعصية ولم تتعدى همتكم وإرادتكم ما أعطاكم ربي سبحانه وتعالى من النعمة التي من ربي بها عليكم كما فعل الذين من قبلكم. هؤلاء الذين من الله عليهم بالنعم فتمتعوا بالنعم ونسوا من؟ المنعم. وخضتم كالذي خاض كما قال ربي أي وخضتم بالباطل وخضتم بالزور وجادلتم بالباطل لتضحلوا به الحق كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى. فكانت أعمالكم كعملهم وعلومكم كعلومهم. استمتعوا بالدنيا وخضتم بالباطل فاستمتعتم أنتم كما استمتع هؤلاء فاستحقوا من الله العقوبة والإهلاك فاستحقكم أنتم من الله العقوبة والإهلاك كما فعل هؤلاء السابقين. أما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم من الدنيا أخذوا حقهم من الدنيا. يعني إن الإنسان لما يكون مؤمن مش معنى كده إنه ما يستمتعش بنصيبه من الدنيا وحظه من الدنيا. لكن المؤمنون فهموا استمتاعهم بنصيب هذا من الدنيا وما خولهم ربي سبحانه وتعالى من نعم الدنيا فاستمتعوا بهذه النعم على وجه الاستعانة بها على طاعة الله. يعني المؤمن والكافر يقولوا النعم. المؤمن الكافر كما ذكر ربي والمنافق كما ذكر ربي لهيته النعمة تماما. أول ما يجي الإنسان نعمة تشغله عن الله تبعده عن الله. ولذلك كثير من الناس من إذا أنزل ربي عليهم النعم شغلتهم النعم انشغل بها تماما انشغلوا عن ذكر الله وانشغلوا عن الطاعة. شغلتهم مثلا يجي لهم أولاد تشغلهم وتلهيهم أولادهم عن الله عز وجل. يجي لهم أموال تلهيهم أموالهم عن الله سبحانه وتعالى. فاستحقوا من الله العقوبة والإهلاك ما استحقوا قبلهم كما فعل الذين من قبلهم. وأما المؤمنون استمتعوا بالنصيب وما أعطهم ربي من الدنيا على وجه الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما علومهم علوم المؤمنين كانت إيه؟ علومهم بالرسل الوصول إلى يقين الله اليقين بالله سبحانه وتعالى. فكانت مطالبهم عليا. المؤمن مطلبه اعلى دايما يطلب الوصول الى ايه؟ الى علو والجنه. اما الاخر فمطلبه ايه؟ دنيا. دايما يبحث في الدنيا. ولذلك فما كان الله ليظلمهم، ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، هؤلاء الذين شغلتهم الدنيا عن الدين فضيعوا حق الله سبحانه وتعالى، ضيعوه، لم يعظموا ربي، لم يوقروا سبحانه وتعالى، لم يعظموا آيات ربي سبحانه وتعالى. إذا وقع بهم من عقوبة ما أوقع بربي بهم من عقوبة لم يكن ذلك ظلما، حيث تجرؤوا على معصية الله سبحانه وتعالى، حيث لم يتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، فكان لهم الجزاء من الله عز وجل. أما المؤمنون والمؤمنات يقول ربي فيهم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. حالهم إيه؟ وحياتهم إيه؟ وأعمالهم إيه؟ هل لهيتهم الدنيا؟ شغلتهم الدنيا؟ وكان كل همهم أكبر همهم الدنيا ومبلغ عنهم الدنيا؟ لا، قال ربي فيهم أحوالهم كده: يأمرون بالمعروف، لازم يأمروا بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، يعرف حق ربي سبحانه وتعالى في مالهم، يقيم الصلاة على الوجه الذي يرضى ربي سبحانه وتعالى، يأمر بكل خير، المعروف يأمر بكل خير، وينهى عن كل سوء وكل شر، حل المؤمن هكذا، ويطيعون الله ورسوله فيما أنزل ربي وفيما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ده حل المؤمن. يقول ربي فيهم سيرحمهم الله، اللهم نسألك رحمة من عندك يا رب العالمين، سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. هذه الآيات سبحان الله، يقول ربي في المؤمنون والمؤمنات، الذكور والإناث، بعضهم أولياء بعض. يعني إيه؟ يعني المؤمن يحب المؤمن، الطائع يحب الطائع، بينهم ولاء، بينهم محبة، بينهم انتباء، بينهم نصرة. يأمرون بالمعروف، ماذا يعني المعروف؟ اسم جامع لكل ما عرف حسنه من العقيدة أو من الأعمال الصالحة أو من الأخلاق الفاضلة. يعني لما تيجي الإنسان المؤمن لا يطيق سوء خلق، لا يطيق يعني اللي هو العقيدة فاسدة، ما يتحملهاش. ولذلك هذا هو حال المؤمن، يغار على دينه، الأخلاق الفاضلة يتميز بها، وأول ما يدخل من يدخل في أمرهم أنفسهم، أول ما يبتدوا يزبطوا أو يبتدوا يربوا، بيربوا من؟ بيربوا نفسهم أولا. وينهون عن المنكر، وهو كل ما خالف المعروف، المنكر هو كل ما خالف المعروف وناقض من العقائد الباطلة ومن الأعمال الخبيثة ومن الأخلاق الرديئة. ويطيعون الله ورسوله، حالهم كده أهل طاعة لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى ونصرة رسوله على كل وقت. يقول ربي أولئك سيرحمهم الله، أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه. إن الله عزيز حكيم، العزيز عزة ربي سبحانه وتعالى، عزيز عزة قدرة وعزة علو وعزة غلبة، عزيز قوي قاهر، ومع قوته فهو حكيم، يضع كل شيء، الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، يضع كل شيء في موضعه اللائق به. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى ما أعد لهؤلاء المؤمنين من الثواب، فقال ربي سبحانه وتعالى فيهم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ماذا كان وعد ربي لهم؟ جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات جامعة لكل أنواع النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم وفرح، ليس فيها بؤس ولا فيها هرم ولا فيها مرض ولا فيها شقاوة ولا فيها حزن ولا فيها عدو، وخالية من كل أذى وخالية من كل ما يسيئك. ولذلك قيل تجري من تحتها، أو تحت قصور في هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار والأشجار سبحان الله المملوءة بها، البساتين الأنيقة التي لا يعلم من الخيرات ما فيها إلا ربي سبحانه وتعالى. قال ربي: خالدين فيها، يعني لا يبغون عنها حولا، يعني خلاص إلى ما شاء ربي سبحانه وتعالى. ومساكن طيبة في جنات عدن، لهم فيها من المساكن الحسنة الذي أعدها ربي سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها غرف في غاية الصفاء والجمال، يظهر باطنها خارجها من داخلها، يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هذه المساكن الجميلة التي حقيق ألا يتحاولون عنها، وفوق كل هذا النعيم رضوان من الله أكبر في كل نعيم الجنة. إن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تتمتعي بهذه الجنة يحل عليك ربي رضوانه، فيكون الإنسان متمتعا بهذا النعيم، فنعيم فوق ذلك برؤية وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم، ويحل عليهم رضوان من الله عز وجل. اللهم اجمعنا في هذا رب. ولأن الغاية التي أمها العابدون، الغاية اللي كان الإنسان المؤمن عايش في الدنيا من أجلها وبيبحث فيها، إنه عايز يرضي ربي سبحانه وتعالى. ليه عايز ترضي ربك؟ عسى ربي سبحانه وتعالى أن يجعلك مآلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر. ولذلك هنا غايتهم التي الغاية التي أمها العابدون، والنهاية التي سعى إليها العاملون المحبون، جنة عرضها السماوات والأرض، فوق ذلك رضا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فحسنت وطابت المستقر فيها، فكيف بجنة خازنها مالك رحمة الله سبحانه وتعالى فيها، لا فيها موت ولا فيها مشقة ولا فيها حزن ولا فيها هرم ولا فيها مرض ولا فيها فراق الأحبة. وفوق ذلك حل عليك رضوان من الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك هو الفوز العظيم. كل شيء جاء فوز في القرآن نعيم، كل ما ذكر الفوز في القرآن فالفوز بالجنة والفوز برضوان الله عز وجل. كثير من الناس ما تظن أن الفوز في الدنيا، ده فاز معرفش بإيه، ده فاز بعربية، وده فاز بكذا، وده فاز بكذا. هذا نعيم زاهب بالي غير باقي، وأما الآخرة خير وأبقى. مفروض الإنسان يعمل هذا النعيم الدائم وهذا الفوز الأبدي، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى حصلوا على كل مطلوب. لما الإنسان يجي في الجنة ربنا يمن عليه بالجنة، يحصل له كل مطلوب ويبعد عنه كل ما مكروه، كل مطلوب يتمناه موجود في الجنة، وكل ما لا يبغيه لا يوجد أو مصرف يصرف عنه في الجنة. لأن هذه الجنة سبحان الله جمع فيها المؤمنون، فكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فكان مألهم وحالهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول ربي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله. من الذي أغناهم سبحانه وتعالى؟ أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. إذا كان حال هذا المؤمنون فهذا حال المنافقين الذين كفروا وتولوا. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد هؤلاء. جاهدهم بإيه بقى؟ يأمر ربي سبحانه وتعالى نبيه بجهادهم بإيه؟ جاهدهم بالغ في جهادهم، واغلظ عليهم، الغلظ عليهم. وأما يكون الجهاد باليد، أمر من الله من النبي، إما بالجهاد باليد أو الجهاد بالحجة واللسان، فمن بارز منهم بالمحاربة فبارزهم بالجهاد، فيكون ذلك باليد واللسان والسيف. ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد، يعني إذا كان هو مش محارب، يبقى بس عليه أنه يبين له الحجة ويبين له البرهان ويبين له محاسن الإسلام. هنا تقع الأمر في حال المسلمين، هذا الأمر أن ممكن المسلم يكون معه ذمي وهو غير محارب، عليه أن هو كان مأمور أن هو طالما أن هو غير محارب أن هو يكون آمنا معه، ما يتعداش على حقوقه، يديله حقه، ما يظلموش، ما حقروش، ما يضيعش حقه، لكن يبين كمان له محاسن الإسلام. محاسن الإسلام تظهر من إيه؟ من سلوك الإنسان، من خلقه، من عطائه. ومساوئ الكفر والشرك، فهذا ما لهم في الدنيا. وأما في الآخرة فربنا سبحانه وتعالى جعل الكافرين مأواهم إيه؟ جهنم أي مقرهم الذي لا يخرجون منه جهنم وبئس المصير كما قال ربي سبحانه وتعالى. يحلفون بالله ما قالوا، هم قالوا كلمة كفر. من يعرف هذه الكلمة؟ إيه الكلمة اللي قالوها؟ سمي الكلمة دي هم بالضبط قالوا حاجة، لا قالوا كمان كلمة أخرى، ده اليهود اللي قالوا كده. لكن لما كانوا المنافقين قالوا كلام، أحسنت يا فاطمة، قالوا لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من هم في نظرهم كان الأعز؟ هم فاكرين أن هم نفسهم هم الأعز، ومن هم في نظرهم الأذل؟ النبي المسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه كلمة الكفر. منين أنتوا مسلمين؟ ومنين بتعادوا الرسول هذه العداوة؟ ومنين بتعادوا المسلمين هذه العداوة؟ ولذلك هنا قالوا قول من قال منهم ليخرجن الأعز منها الأذل. والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول، فإذا بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا هذا الكلام يعني، فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يحلفوا للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، جاءوا للنبي يحلفون بالله أنهم ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هم في حقيقة الأمر منافقين، يعني يقولوا بلسانهم أنهم مسلمين، لكن يشهد ربي على ما في قلوبهم من إيه؟ من الكفر والعداوة للمسلمين. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ولذلك فإسلامهم السابق وإن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر، فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم كما قال ربي سبحانه وتعالى وادخلهم في دائرة الإيه؟ الكفر، لأن الاستهزاء بالدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى هذه الدائرة. وهموا بما لم ينالوا، ما الذي هموا به؟ هموا بأنهم بالفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأنهم في غزوة تبوك ابتدوا يكيدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عايزين يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعلمه ربي، نبأه ربي سبحانه وتعالى بهذا الأمر، فأمر من يصدهم عن قصدهم. ويقول هنا الأمر الحال أنهم إيه؟ وما نقموا، إيه اللي غزهم؟ وإيه اللي خلاهم عابوا في الإسلام؟ وإيه اللي خلاهم عابوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ زيك يقول ربي ما نقموا، ما نقم من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلا أن أغناهم الله ورسوله. يعني هل ده النقمة دي بسبب؟ هل ده الجزاء؟ كأنه هذا القول، هل هذا الجزاء؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ يعني كان أولى أنه لما أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم هذا الكتاب وجاءهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا المفروض ما يحتوي في ذلك أنهم بدل ما يستهينوا بالله وبالرسول الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور، كان المفروض أنهم يعرفوا قدر إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء ربي والذي أرسله ربي سبحانه وتعالى لهداية الناس، كان الأولى أنهم يعرفوا قدر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه. فاجتمع الداعي الديني واجتمع داعي المروءة، يعني من المروءة إذا أكرمت الكريمة إيه؟ ملكته، وإذا أكرمت اللئيمة تمرده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء النبي برسالة عشان يخرجوا من الظلمات إلى النور، كان أولى أنهم يعرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حال المنافقين دائما. يقول ربي بعد كل ده فإن يتوبوا يبقوا خيرا لهم، لو يتوبوا من هذا حتى بعد الكفر أو بعد الألوع عن النبي صلى الله عليه وسلم توبة النصوح يرجعوا يبقى إسلامهم خالص لله سبحانه وتعالى، فإن يتوبوا يبقوا خيرا لهم، لأن التوبة أصل السعادة في الدنيا والآخرة، ولأن التوبة تجوب ما قبلها، فإن تابوا تقبل ربي توبتهم وأناموا وعادوا إلى الله عز وجل، تقبل ربي. ولذلك هذا يعني يستخلص منه أن الإنسان مهما وقع في معصية ثم أقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا، لكن من الأشياء التي يعني تحزن الإنسان أن تجد المسلم مش معظم لشعائر الله. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حال المؤمن يا جماعة، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، ده خلقهم. ما ينفعش تبقى آيات الله بتطلع أول حديث عن الله أو نذكر الله عز وجل والإنسان يبقى قاعد إيه معرض عن الله عز وجل أو منافق كما قال هؤلاء المنافقين. فإن يتوبوا يتقبل برد ربي سبحانه وتعالى توبتهم، وإن يتولوا معرضين وما زالوا على حالهم يقول ربي فيهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. في الدنيا قيل ما ينالهم من الهم والغم، لأن الإنسان المعرض عن الله عز وجل السعادة الحقيقية أن يتعلق القلب بالله. ولذلك إذا عاش الإنسان ما في إنسان يريد أن يعيش في طيب من العيش إلا إذا تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وأقبل على الله سبحانه وتعالى وكان غنيا بالله سبحانه وتعالى وافتقر إلى الله عز وجل. اللي عايز يعيش طيب يتوجه إلى الله بالكلية، يتوجه إلى الله بكليته كله كده يبقى مباع لله عز وجل، ويفتقر إلى الله يبقى فقير في كل لحظة إلى الله، ويبقى غني بالله سبحانه وتعالى، ولا يبالي إلا برضا الله. اللي يرضيه اللي يرضي ربي هو الذي يرضيه، لكن لا يبالي بسخط الناس إذا كان ربي راضي، ولا يهم رضا الناس إذا كان ربي غير راضي. يبقى كل ما يهم هو إيه؟ أن يرضي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وإن يتولوا، يتولوا عن التوبة وتولوا عن الإنابة وتولوا عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. عذاب الدنيا الشقاوة، لأن ما في إنسان يعيش في معرضا عن الله إلا عاش شقيا ومات في هم. دايما المعرض عن الله بيعيش في شقاوة شديدة. الهم الذي ينالك هذا المعرض الذي يتولى عن الله عز وجل هم وغم وحزن يتولى. كمان هذا المنافق يتولى الهم والحزن متى؟ إذا أعز رب الدين أو نصر رب الدين وأعز رب نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم إيه؟ لم يحبس لهم المطلوب، لأنهم كانوا يتمنوا عكس ذلك. فلما يحصل نصر النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم إيه؟ غم وهم في الدنيا، ولسه الغم والهم الأكبر فين؟ يكون في الآخرة في عذاب السعير كما قال ربي وما لهم في الأرض من ولي يتولاهم، يعني يتولى أمورهم ويحصل لهم ويحصل لهم المطلوب. لأن الذي يتولى المؤمن هو من؟ ولي من؟ وليك من؟ ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فلا نصير يدفع عنهم المكروه ولا ولي يتولاهم. فثم أصناف الشر والخسران والشقاء والحرمان لهؤلاء المنافقين ومن كان على أمثالهم، نسأل ربي العفو والعافية. يقول ربي سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ده وعد ربي إن لو من عليه بالمال هيبقى متصدق وبسط إيده بالعطاء بس يجيله المال. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا حال المنافق إذا وعد أخلف. يجي الإنسان يوعد مثلا مع نفسه كده يقول يا ربي والله يا ربي لو حدث لي خير كذا كذا سبحان الله إن شاء الله، لو فضت عليه بالمال المال مالك أعطي كذا وأعطي كذا وأعطي كذا وأنفق كذا وأنفق كذا وأنفق كذا، وما أن يأتيه رب المال. هذا حال هذا المنافق الذي فعل ذلك. سأل ربي نعم كأنه نادر ربي إنه لو جاله المال هينفق وهيتصدق. وأول ما ربي سبحانه وتعالى من عليه بالمال بخل، ولذلك أعقبهم نفاقا. ولذلك قيل في هذه الآية يخشى على من وعد، يخشى على من إن الإنسان مثلا يقول لي أنا هعمل كذا، أنا لو ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لما ربي يمن علي بكذا أفعل كذا وأفعل كذا وأفعل كذا، فما أن يمن ربي عليه بهذا الأمر فينسى، فيخشى عليه أن يحشر مع المنافقين، لأنه فعله فعل المنافقين، فعله فعل المنافقين. ولذلك هنا يعني قيل ومن هؤلاء المنافقين من أعطاه ربي أو أعطى ربي عهدا وميثاقا في الدنيا فبسطها ربي ووسعها ربي عليه. فقال يا ربي لو جبت لي مال هصل الرحم وعطي الضيف وعين على نوائب الحق أدي الفقير ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. فلما أتاهم ربي من فضلي ومن عليهم ربي بخلوا بالمال وتولوا عن الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى، أي غير ملتفتين إلى الخير. فلما لم يفوا بعهد ربي سبحانه وتعالى عاقبهم ربي، أعقبهم ربي في قلوبهم نفاق، وكان هذا النفاق عقابا من الله لهم إلى يوم القيامة، أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، نسأل الله العفو والعافية، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ولذلك فليحذر هنا تحذير لكل مؤمن، فليحذر كل مؤمن من هذا الوصف الشنيع أن يعاهد ربي أن يحصل له مقصود فلاني ثم يتولى ولا يفي بوعده مع الله سبحانه وتعالى، فيكون عاقبته بذلك أن ربي سبحانه وتعالى يعاقبه بأنه يجعل النفاق في قلبه إلى يوم يرضى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الصحيحين كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، اثنين إذا عاهد غدر، ثلاثة إذا وعد أخلف، وفي حديث آخر إذا أؤمن خان، وفي حديث آخر إذا خاصم فجر. دي صفات المنافق. ولذلك هذا المنافق الذي وعد الله وعهده لأنه أعطاه من فضله هيصدق وهيكون من الصالحين، حدث فكذب وعاهد فغدر، فأخلفه ربي نفاقا في قلبه، فتوعده ربي ما توعده في هذه الآية. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ ألم يعلموا أن المطلع على القلب هو الله؟ ألم يعلموا أن الذي يعلم القلوب وحده والسر وأخفى هو الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا سيجازيهم بما عملوا، بنيتك يجازى الإنسان بما في قلبه، يجازى. أحيانا الإنسان بيعمل شيء في قلبه صادق فيجازى الإنسان، إنما الأعمال بإيه؟ بنيان. قيل هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، يدعو له بإيه؟ إنه يعطي ربي من فضله، من فضله، وأنه إن أعطى ربي من فضله وأعطاه ما تمناه هيبقى متصدق وهيصل رحمه ويعين على نوائب الحق وهيفعل كذا وكذا. فده النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الرجل فأعطاه ربي سبحانه وتعالى غنم، فلم تزل تتنامى هذا الغنم حتى وسع عليه ربي سبحانه وتعالى. عمل إيه الرجل ده بالغنم ده؟ خرج بها من المدينة، أخذ الغنم بتاعته دي والقطعان بتاعته دي كلها وخرج بها من عن المدينة. فكان يعني أنا عايز أقول لكم دي بتذكرني بأهل الطاعات اللي بيؤمن ربي عليهم بالخير، جيلهم نعمة من نعم ربنا. فماذا صنع هذا الرجل الذي من ربي عليه بالنعمة، اللي كان بيسأل ربي لو أعطاه النعمة هيزيد من عمله ومن صلاحه؟ فلم يزل هذا الرجل، فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة. الأول كان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمس، ساب الطاعة، ترك الطاعة، ابتدى تقل الطاعة، ابتدى يقلل في الطاعة. ما هي بتبتدي الخطوة كده يا بناتي، ابتدى دايما الإنسان ما يكون جات له النعم وابتدي يقلل في الطاعة يخشى عليه، يخشى عليه. فابتدى هذا الرجل يقلل في الطاعة، ابتدى يعمل إيه؟ لا يحضر معه بعض الصلوات، يستأذن، يعتذر، يكثر اعتذاره، ثم أبعد أبعد من ذلك، ابتدى إيه اللي برضه حضوره بقاش يحضر الا يوم الايه؟ الجمعة، صلاة الجمعة. واحد كان اسمه كده، نعم، لا لا لا لا لا لا، واحد كان اسمه ثعلبة. ثم ابعد، فكان يحضر ما كان يحضر الا صلاة الجمعة. الطاعة بتقل، هي عروة، هي عرة، كل ما تفكي منها عروة مش هروح، مش هعمل، مش كفاية عليا يوم، كفاية عليا كذا، لا انا كلها تروح. ما رأيت أحد، والله يا بناتي ما رأيت أحد ترك عروة من عروات الطاعات إلا ما حلت منه بالمرة، والله ما رأيت. يعني سبحان، يذكرني هذه القصة. فكان لا يذهب إلا الصلوات بعض الصلوات، ثم قلت فكان لا يذهب إلا الجمعة، ثم كثرت فأبعده ربي فكان لا يحضر. فأخبر بحاله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هذا الرجل الذي كان معنا وكذا وكذا تركنا وكان يفعل كذا وكذا، فبعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ منه الايه الصدقات، ما اللي هو الكائن كان قائم على الصدقات يعني على الزكاة. فمر على ثعلبة الذي أصبح عنده منت عليه من الله عليه بالعطاء، فمروا على ثعلبة عايزين ياخدوا اللي هو عايزين ياخدوا ايه زكاة الأعمال، فقال خلاص ما الطاعة بعدت ولذلك هنا عليكم بأهل الطاعة كده سبحان الله، يعني أمر ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان إيه يبقى موجود فين في وسط الطاعة، لأنه لو بعد عنها هيبعده الشيطان، لو بعد عنها هيبعده الشيطان. فلما ذهبوا إليه قال إيه، قال ماذا قال، حد يعرف القصة منها؟ لا قالوا لا مش الحقوق كثيرة، ده هناك ده بتوع الثلاثة اللي هم الأقرع والأبرص والأعمى. قال هذا جاءوا ليأخذوا الزكاة، فقال ما هذه الجزية، مش عايز يدي كمان الزكاة، ما أنا بقول لك الطاعة تخلص واحدة واحدة واحدة. وإوعي تظني إن ربي سبحانه وتعالى اللي جاء في كتاب ربي ألا إنه حق، ما ذكر رسولي صلى الله عليه وسلم إلا حق. ولذلك فقال النبي صلى الله عليه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فمروا على ثعلبة فقال هذا ما هذه إلا أخت الجزية، هو قال لهم كده. فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة، قالها الثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم أقول قصة حاتم بن ثعلبة دي، وقال الألباني هذا حديث المنكر على شرته، وفي يجاء في إيه في الضعيف. قال فقال هذا الرجل إنه لم يرضى أو لم يعطي ما أمر ربي سبحانه وتعالى به، فلما جاءوا بعد ذلك جاء بعد ذلك يدي المال يدي الزكاة للرسول صلى الله عليه وسلم أنكرها، رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء يديها بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر رفضها، ولما يديها برضو لعمر رفضها عمر أيضا. ولذلك وقيل هلك في زمن هذا الرجل، هلك في زمن عثمان. الذين قيل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين، جاء أبو بكر يديله وعمر فلم يقبلوها، وقيل هو هلك في زمن عثمان. يعني يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا من ضمن مخازي المنافقين، كانوا يعني سبحان الله يعني لا يرون شيئا إلا دايما، يعني بالضبط كده اللي بيقولوا إيه ما بيهجمهمش أي حال، يعيبوا كل شيء. أنت عارفة الإنسان اللي هو قاعد ينظر إلى عيوب الناس بس ينتقد، بعض الناس عندها إيه مرض تنتقد بس، هؤلاء حالة المنافقين ليس لهم سبيل إلا النقد، عينهم كده فتحة ويشوفوا التصرفات وينتقدوا التصرفات. هؤلاء جمل الفقراء للأغنياء قالوا ادعوا ان الاغنياء اللي بيجيبوا بيعطوا الملخص القصه يعني انه اللي بيعطوا اللي هي ما شاء الله من العطاء قالوا دول مرائين بيراؤوا الناس، يعني بيعملوا اللي بيتصدق دي عشان يراء ايه عشان الناس تشوفهم، قالوا اطلعت على قلوبهم ما اطلعوش على قلوبهم عشان يقولوا كده، وزيك مش من حق انسان اللي يفتري على انسان لان ما اطلعش على قلبي. وجمل الفقراء اللي هم جابوا القليل يتصدقوا بيه، ما عندهمش الا القليل، ما عندهمش الا قليل من الطمع، فقالوا ما نملك الا ذلك يا رسول الله، فتصدقوا بيه. فقال هو ده يعني اللي هينصر الاسلام؟ يعني لا عجبهم ده ولا عجبهم ده. ولذلك هذا حال المنافق دائما مش عاجبه شيء. هنا قيل فيهم قبحهم الله، كانوا قبحهم الله لا يدعون شيئا من أمور الإسلام والمسلمين يروها يرون فيها مقالا إلا قالوا وطعموا فيها بغيا وعدوانا. فلما حث الله رسوله على الصدقة بادر المسلمين إلى ذلك وبذلوا أموالهم كل على حسب حاله، فمنهم كان المكثر ومنهم كان المقل، فيلمزون المكثر بأنه قصد بالنفقة الرياء والسمعة، وقالوا للمقل الفقير إن الله غني عن الصدقة هذه. فأنزل ربي سبحانه وتعالى الذين يلمزون، ماذا يعني يلمزون؟ يعيبون يطعنون المتطوعين من المؤمنين، يقولون ما هؤلاء في هؤلاء مرائين، وهؤلاء إيه ماذا ينتفع الإسلام من هذه القليل الذي يعطونه. الذين لا يجدون إلا جهدهم، ماذا يعني الذين لا يجدون إلا جهدهم؟ يخرجوا ما استطاعوا. عشان كده ما النفقة اللي بتكون الصدقة اللي بتكون عندك ما تستقلهاش أبدا، ما تقوليش لا والله أتكسف أطلع الصدقة دي أو أتكسف أعطي العطاء ده، جيتي مثلا حاجة قليلة كده وديت العطاء ده، ما تتكسفيش دي صدقة، ما تستقليش أي شيء، ده طمرة ممكن تدخلك الجنة. ولذلك هنا في هذا الأمر الذين لا يجدون إلا جهدهم أقربوا ما استطاعوا أنهم يخرجوه، فالله غني عن، يقولوا الله، فقالوا الله غني عن صدقتهم ويسخروا من قلة صدقتهم. فقال لهم ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء وفي صنعهم الذين سخروا من المسلمين ولهم عذاب أليم، هؤلاء لهم عذاب أليم. فإنهم جمعوا في كلامهم بين عدة محاذير، قيل في ذلك يقول في التفسير، تفسير السعدي يقول في التفسير جمعوا هؤلاء المنافقين بين عدة محاذير. الأول، أول حاجة، أول تحذير إنهم تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولون فيه، تعرف اللي بيدوروا على عيب إيه على المنافقين، يبقى شايف فيك الخير مش شايفه، ربنا عاميهم، فلا يروا إلا الإيه إلى المعايب. فأولها قال منها، من هذه المحاذير، منها تتبعهم لأحوال المؤمنين وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه في المؤمنين. والله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفحش في من؟ في الذين قال ربي سبحانه وتعالى فيهم إيه؟ لهم عذاب أليم فين؟ والله أنتم لا تعلمون. نعم. وأما المحاذير، من المحاذير وهي هو الثاني، طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم، يعني حقدهم على المؤمنين ليه؟ عشان هم لأنهم مؤمنين فحقدوا على أهل الإيمان فطعنوا فيهم، يعني ما تنكم منهم إلا أنهم إيه أمنوا بالله ورسوله، هي دي جريمتهم. وهذه ولذلك هذه الثانية. وأما الثالثة قيل أن اللمز محرم، ذكر ربي اللمز في كتابه، قال إيه ويل لكل إيه لمزة، كما قال ربي سبحانه وتعالى أن اللمز محرم، بل إن اللمز من كبائر الذنوب في أمور الدنيا. اللمز زي إيه مثلا؟ اللي هو إيه؟ أحسنتي، يعني اللي هو بالضبط كده، إن الإنسان يجي للإنسان المؤمن وشايفه على أكمل وجه، لكن دايما إيه زي بالضبط دول هم شايفين المسلمين، لكن شايفين المسلمين إيه بيدوروا على أقبح شيء عشان يقولوه في المسلمين، ما شافوش خلق المسلمين، ما شافوش أدب المسلمين، ما شافوش طاعة المسلمين، ما شافوش إقبال المسلمين على الله عز وجل، ما شافوش توحيد المسلمين، فهم بيطعنوا المؤمنين لأجل إيمانهم كفرا بالله وبغضا للدين. لذلك ما تلاقي، ممكن تلاقي مسلم يبغض الدين ويلمز الدين، هذا فيه من النفاق والعياذ بالله، لأن اللمز محرم. وأما اللمز في أمر الطاعة فأقبح وأقبح، لأن هو لما بتصدق الصدقة دي طاعة ولا لا؟ لما تيجي واحدة تدي صدقة والصدقة دي كثيرة، يجي واحد منافق يقول إيه؟ بتبين للناس عشان بتدنها بتدي صدقة بتعمل كذا، هل اطلعتي على قلبها؟ أنت لمزتيها، وهذا اللمز محرم، بل إنه كبير من الكبائر. وأما إذا كان الأمر سبحان الله، أو النقطة المحضر الذي يلي ذلك، أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير، فإن الذي ينبغي إعانته وتنشيطه على عمله، يعني لو إنسان زي كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعطى يعني دول الصدقة للمسلمين، كان مفروض النبي عرفنا أننا إيه ندعو لهم، لأنهم بيسدوا إيه ثغرة من ثغرات المسلمين. ومنها أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرا بأنه مرائي فحش، وحكم على غيب ورجم بالظن. لما تيجي على واحدة كده وتقولي دي كذا، انت رميتي بغيب، انت دلوقتي ايه بتعملي ايه؟ انت دخلتي في غيب، ايه هل اطلعتي على قلبها؟ انت رميتيها بشيء شديد، حكمتي على الغيب ورجمتي بالظن، رجمتي بالظن، ظنيتي ظن سوء كما قال ربي في كتابه الكريم. واي شر اكبر من هذا الظن اللي يكون وقع في هذا الامر؟ لابد ان يتوب يا جماعه، توبه النصوح من هذا الظن او سوء الظن. ومنها ايضا من المحاذير ايضا ان قولهم لصاحب الصدقه القليله الله غني عن صدقه هذا كلام مقصود به باطل، فان الله غني عن صدقه المتصدق الغني والفقير، هو ربي سبحانه وتعالى. لما تيجي صدقه كبيره وتتصدقي بيها، ربي سبحانه وتعالى مش غني عن هذه الصدقه، غني عنا اجمعين. ده لو خرجنا كلنا في صعيد واحد وكل واحد سبحان الله طلب المطلب او لن يزيد ولن ينقص. ولذلك هنا لم يرض، بل ربي سبحانه وتعالى غني عن أهل السماوات والأرض سبحانه وتعالى، ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه، فالله إن كان غنيا عنهم فهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل، وقال ربي من يعمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني المفروض الإنسان يعمل قليل أو كثير، تصدقي ولو بالقليل، يمكن القليل ده هو يكون سبيلك إلى دخول الجنة. ويقول ربي في هؤلاء الذين لمزوا والذين نافقوا والذين أساءوا ولهم عذاب أليم، عذاب موجع أليم، يعني موجع. يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. قيل هذه الكلمة على وجه المبالغة كما يقول في التفسير، وإلا فلا مفهوم لها، فلا مهما استغفرت لهم فلن يغفر ربي لهم، كما قال ربي في الآية الأخرى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم ذكر السبب المانع إن ربنا سبحانه وتعالى لم يغفر لهم، لأن ربي قال فيهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، قال فيهم ربي سبحانه وتعالى في أعمال هؤلاء هم تصدقوا سواء استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم، ربنا سبحانه وتعالى يقول فيهم لن يغفر الله لهم ولن تقبل منهم نفقتهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. والذي كفر أعماله كرماد، كفر بالله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. يعني انت عارفه يعني ايه أعماله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف؟ عمل صالح كتير لكن ولا له قيمة، اليوم العاصف يعمل ايه في التراب؟ هذر الريح. أو كما قال ربي سبحانه وتعالى في أعمال الكافر كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء، تفتكري وانت مسافر كده ان اللمعة اللي قدامك في الطريق دي مية، أو يكون الإنسان عطشان يقول دي ماء، في ماء قريب أهو، ده السراب ده اللي بيقولوا عليه، يظن أنه ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فضح. ده عمل الكافر، ده كفر بالله عز وجل، أعمالهم كسراب. أو أعمالهم كإيه؟ اشتدت به الريح. أو أعمالهم كم إيه؟ في سورة أيضا في سورة النور ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. إذا ما رضاش ربي عليك من يرضى عنك؟ ولذلك هنا في هذه الآيات آيات شديدة على المنافقين أو الكافرين، لماذا لم يقبل منهم ربي؟ الكافر لا ينفعه الاستغفار ولا ينفعه العمل لأنه كافر بالله، والله لا يهدي القوم الفاسقين كما يقول ربي، أي الذين صار الفسق لهم وصفا، الفاسق والخارج عن طاعة الله عز وجل لا يختارون، يعني أصبح الفسق ده بالنسبة لهم إيه؟ كأنها سجيتهم، فيعاقبهم ربي سبحانه وتعالى بأن لا يوفقهم بعد ذلك إلى إيه؟ خلاص هم صاروا على ذلك الأمر. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تري ذلك: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الآيات دي شديدة جدا لكل كسلان عن الطاعة، كل كسلان عن الطاعة تذكرك هذه الآية. لما يجي الإنسان يكسل عن طاعة من الطاعات يتذكر هذه الآية. المخلفون فرحوا بمقعدهم، فرحوا بتخلفهم عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تخلفهم مش تخلفوا بس، تخلفوا عدم مبالاة، تبجح، اتأخروا عن الطاعة وبجحوا، تركوا الطاعة وفرحوا. يعني مش المفروض إن الإنسان لما يترك الطاعة يبقى حزين، لا، ده يبقى متبجح، يبقى ترك الطاعة ويقول لك في إيه ليه. فهؤلاء المنافقين عملوا كده، ولذلك حالهم قال ربي فيهم وبينا تبجحهم إنهم تخلفوا مع عدم المبالاة بذلك الدال، وهذه المبالاة دل على عدم الإيمان، حول ولا قوة إلا بالله. وذلك هنا ولذلك واختيارهم للكفر على الإيمان، فكما فقال ربي سبحانه وتعالى: وهذا قدر زائد على مجرد التخلف. بس مش تخلفوا، هم تخلفوا، فإن التخلف محرم، التخلف عن طاعة الله عز وجل محرم، لكن زيادة عن ذلك رضاهم بالمعصية، إنهم تخلفوا وتبجحوا ورضوا بالمعصية وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وهذا بخلاف المؤمن، المؤمن يجاهد بنفسه والمؤمن يجاهد بماله. الذين إن تخلفوا ولو لعذر الإيمان يرجو فضل ربي سبحانه وتعالى، فاكرين اللي هم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبكوا إنهم لم يجدوا الإيه؟ لم يجدوا لا الدابة اللي تحملهم، ولم يجدوا ما يسر لهم السفر مع النبي، تولوا وعيونهم تفيض حزنا ألا يجمعهم. هم دول اللي هم تخلفوا مؤمنين ومؤمنين، وكانوا يتمنوا يبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عذر قهري منعهم. لكن لما يكون العذر واهي، ما الذي يمنعك عن الطاعة؟ إيه اللي يمنعك عن الطاعة؟ لذلك هنا في هذا الأمر قيل: لما آثروا الفانية على الباقية وقالوا إيه بقى؟ لا تنفروا في الحر، أي النفير في الحر مشقة، وبسبب الحر مش هنخرج. هم عايزين الراحة وعايزين النوم وعايزين الدعاء، عايزين الراحة والنوم والدعاء. ولذلك يعني وحذروا غيرهم من إيه؟ من هذا الحر الذي لو خرجوا ينالهم منه شيء. فهنا نسوا تماما أن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هم اختاروا الدعوة والكسل على العمل والخروج والطاعة، فكانت لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيقول ربي سبحانه وتعالى فيهم: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. أي معنى هذه الآية؟ فليتمتعوا في هذه الدون الدار الدنيا المنقضية، يلا خليهم يتمتعوا بما من الله عليهم بها من متاع الزائل، ويفرحوا بلذتها ويلهوا بلعبها، ويكون ذلك كثيرا عذاب من الله سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يكسبون، كما قال ربي سبحانه وتعالى: من عدم الانقياد وعدم الطاعة والتكاسل عن اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله هنا يقول أمر من الله سبحانه وتعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، وهم الذين تخلفوا من غير عذر ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحزنوا على تخلفهم، فاستأذنوك للخروج في أي بقى قتال آخر لغير هذه الغزوة، وخرجوا معك لأنهم رأوا السهولة، إذا خلاص يعني بقت نفسهم بقى يعني عايزة تعمل الشيء ده، فقل لهم عقوبة لهم: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعني بمعنى أصح يقول في التفسير: استغني عنهم. فسيغني ربي سبحانه فسيغنيك الله عنهم، فسيغنيك الله عنهم. لما تلاقي هؤلاء الذين تخلفوا ما تحزنش عليهم، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الغني. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولهذا قال تعالى فيهم سبحانه وتعالى في هؤلاء كما قال في آية أخرى في موضع آخر: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، نسأل الله العفو العظيم. ولذلك قيل سبحان الله: فإن المتكافل، أقول في التفسير، فإن المتثاقل، المتثاقل اللي بتتثاقل عليه الطاعة، فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة لن يوفق له بعد ذلك ويحال بينه وبين الطاعة، نسأل الله العفو والعافية. وفيه أيضا تعزير لهم، فإنه إذا تقر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم للمعصية، كان ذلك توبيخا لكل من صار على هديهم. يبقى ده درس لكل من إيه؟ من صار على هديهم أن يفعل كفعلتهم هذه. ولا تصلي، يقول ربي سبحانه وتعالى: ولو تصلي على أحد منهم مات أبدا، مات منافقين، ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يعني لا تصلي على أحد منهم مات من هؤلاء المنافقين، لا يصلي عليهم، ولا تقم على قبره بعد الدفن. تعرفين من السنة أنه بعد الدفن يقف الرجل على الإيه، يقف المسلمين يدعو للميت. فإن يقول: ولا تقم على قبره بعد الدفن لتدعو له، فإن صلاته ووقوفه على قبرهم شفاعة لهم، وهم لا تنفع فيهم الشفاعة، لأنه مش هينتفعوا بأي إيه، لا دعاء ولا شفاعة. لماذا؟ السبب إيه؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ومن كان كافرا ومات وهو فاسق على ذلك فما تنفعه الشفاعة، فما تنفعه شفاعة الشافعين كما قال ربي سبحانه وتعالى. وفي ذلك قيل: عبرة لغيرهم وزجر ونكال لهم. وهكذا كل من علم منه الكفر والنفاق فإنه لا يصلى عليه كما قال ربي سبحانه وتعالى. وهي قيل في هذه الآية دليل على الوقوف أو مشروعية الوقوف للمؤمنين عند قبورهم للدعاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتقييد هنا في النفي لي أو النهي للمنافقين. ويقول ربي: ولا تعجبك إيه؟ أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ما يفرحوش قوي بأولادهم، ما يفرحوش قوي بأموالهم اللي غرتهم عن الدنيا واللي لهتهم عن أو كسرتهم عن الطاعة. فما يعني ما تنظرش إليهم نظرة إعجاب، أو ما ينظرش الإنسان إليهم نظرة إعجاب، أي لا تغتر بما أعطاهم ربي هذا العطاء، ما تغترش بما أعطاهم ربي من الدنيا من المال والبنون وجعلها زينة الدنيا من أموال وأولاد، فليس ذلك لكرامتهم على الله عز وجل، وإنما ذلك إهانة منه لهم. علشان يبقى سؤالهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ كما يقول ربي: يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها، يقول في التفسير: يتعبون في تحصيلها ويخافون من زوالها ويتهنون بها، يعني كل فرحهم هي دي الدنيا، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيها وتلهيهم هذه النعم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق هذه الأنفس، تزهق أنفسهم كما قال ربي وهم كافرون. قد سلبهم ربي سبحانه وتعالى حبها فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا رحمنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم لا تجعل كل شغلنا الشر هو الدنيا، ولا تهين الدنيا عن الآخرة، واجعل خير ديارنا ديار الآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.